أيها الإخوة، هذه الليلة المباركة سيكون كلامنا بحول الله عز وجل حول مسالك السير إلى الله عز وجل، أو بعبارة أخرى سنركز على الأشياء التي ينبغي للمؤمن أن يأخذ بها أخذا دائما، يعني ما الزاد الذي ينبغي للمؤمن أن لا يفرط فيه في أي لحظة من لحظات عمره. فنحن إذ نتحدث في مجلسنا هذا نتحدث عن مؤمنين مشتغلين بالدين ممارسة وبالدين دعوة، ولذلك لا يجوز أن يكون حال هؤلاء المؤمنين كحال سائر الناس من الغافلين. يجب أن نحاول أن نترقى إلى مستوى المؤمنين الذاكرين الله كثيرا. وقد ذكرنا في الحصة السابقة ما يسر الله عز وجل حول الذكر وأهميته، إلا أن الكلام اليوم سيتجه بحول الله إلى الأمور العملية الدائمة التي لا ينبغي التفريط فيها بحال، والتي هي زاد الداعية إلى الله عز وجل. زاد الداعية، هذا الزاد الذي له وظائف متعددة، أهمها مسألتان. المسألة الأولى هي أنه سيتزود لنفسه ولإيمانه حتى يستمر في حاله الخير ويترقى فيه، يعني الوظيفة الأولى ديال الزاد ديال الإنسان المؤمن الداعي إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوظيفة ديال هذا الزاد هذا اللي يتزود به هو أنه الإيمان دياله هو غادي يستمر في الاتجاه الصحيح إلى الزيادة لا إلى النقصان بما ينفعه هو في نفسه. هذه الأولى. الأمر الثاني وهو أنه لما يبقى يتزود على الدوام سيجد قوة خاصة في التأثير على الآخرين. كثير من الناس اللي ربي تعالى أعطاهم علم ولكن ما عندهمش قدرة على التأثير في الآخرين، وكثير من الناس اللي العلم ديالهم بسيط ماشي شي حاجة كثيرة وبهذه البركة القليلة عندهم قدرة خاصة للتأثير في الآخرين. ما السر في ذلك؟ هو الحال الإيماني، الحال الإيماني الذي يصاحب ذلك الإنسان، فيزكي الله به علمه القليل ويكون لذلك أثر كبير على الآخرين بسبب كونه يتزود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا هذا التزود مفيد للداعي إلى الله وللمؤمن العامل الصالح، من حيث أنه قلناك يعطيه زوج ديال الفوائد، فإذا ذاتية له هو وفائدة للآخرين من خلاله هو، بمعنى أنه يكسب حسنتين، حسنة بنفسه وحسنة بغيره، لأنه لما يدعو إلى الخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجيب الله التيسير على يده كيولي هذاك الإنسان اللي تصلح على يده ما يرجع إليه من أجر كينال مثله، حتى هو هذاك الإنسان اللي يدل على الخير، وفي الحديث الدال على الخير كفاعله. والأساس ديال الإنسان المؤمن في هذا الزمن هو أنه يقوم بهذه المهمات، هذا واجب من واجبات الوقت، يعني الوقت ديالنا الواجب الأساسي فيها والإنسان اللسان دياله يكون لسان ديال الأمر بالخير، اللسان اللي يقرب لله عز وجل كل ما استطاع. الإنسان اللي لا شاف الأمور ماشي مزيانة، شاف منكرات في الطريق أو في بيته أو في أي مكان، يمرض وما يعجبوش الحال ويبدا يفكر شنو هي الخطة باش يصلح هذاك المرض أو هذاك الانحراف الواقع. هذا هو حال المؤمن اللي خصو يكون عليه في هذا الزمان، كيسميه العلماء واجب الوقت. إن ملي كتفسد الأحوال ديال الناس كيولي واجب الوقت هو إصلاح الناس. إذن الآن نتكلم عن الزاد. الزاد الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم كما ذكره سيد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، وفتنا تكلمنا على قول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هاد جوج ديال الأمور اللي هي التمسيك بكتاب الله عز وجل، يعني الأخذ بالقرآن بقوة، والأمر الثاني هو المداومة على الصلاة بل على إقامة الصلاة. وأقاموا الصلاة، والإقامة مش المقصود بها ذاك المعنى ديال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، صحيح هذه إقامة، ولكن الإقامة المقصودة هي أن الإنسان الصلاة ديالو قويمة مستقيمة بخشوعها وخضوعها وجمالها وآثارها الإيمانية. من اللي يكون يستعد لها من الدار ديالو بالوضوء ويهيئ نفسيا الذات ديال الصلاة، هذاك داخل في إقامة الصلاة حتى يدخل فيها وهو يحسن ركوعها وسجودها، وهو إذن يقيم الصلاة. نجيب واحد الآية أخرى لكتعضب هذا المعنى باش نوصلوا للكلام، لأنه ما بغيناش نعودوا كلام قلناه من قبل في لقاءات سابقة حول هذا المعنى ديال الاستمساك أو التمسيك بكتاب الله وإقامة الصلاة، ولكن غادي نوصلوا لواحد النتيجة عملية اللي غادي تولي بحول الله عز وجل هي الطبيعة ديالنا العملية التنفيذية التطبيقية. وذلك أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية يعضده معنى آخر، وهو قول الله عز وجل: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الآية هذه فيها زيادة تفصيل وبيان للآية السابقة، والقرآن يفسر بعضه بعضا كما قال علماء القرآن والتفسير. فهذه الآية هذه لها قوة خاصة تتعلق بالجانب التطبيقي، لأن الله عز وجل أعطى فيها أمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كل مسلم، يعطيه أمر بتلاوة القرآن. أتلو أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة إلى الندب. وهذا الأمر هذا الإنسان باش يقرأ القرآن يفيد الوجوب، إلا أنه ماشي المعنى ديالو أن القرآن واجب عليك تقرأه في كل حال. صحيح قراءة القرآن كثير من الأحوال نافلة ومندوب، ولكن لا بد للمؤمن أن يقرأ شيئا من القرآن كيفما كان الأمر. أقل ما يقرأه أنه يقرأ القرآن في صلاته، ومعروف أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذن سيؤول الأمر إلى وجوب التلاوة والقراءة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وشوفوا سبحان الله العظيم هذه الملاحظة العجيبة، أنه في كثير من الأحيان كيجي الأمر بقراءة القرآن أو التمسيك بالقرآن كيجي من وراه مباشرة الصلاة، قرآن الصلاة كما في الآية السابقة: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وهذه الآية: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، زيادة الصيغة فيها ديال الأمر، أتل قرأ والأمر وأقم الصلاة، أخرى ما جاش فيها الأمر، جاء فيها الخبر كيمدح الله عز وجل الناس اللي شادين في القرآن وشادين في الصلاة كيمدحهم. أما في هذه الآية كيعطيهم الأمر طبقوا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ثم إقامة الصلاة أو إحسان الصلاة ارتبط في القرآن كما في السنة ارتبط بالعمل ديال الدعوة إلى الله عز وجل. في هذه الآية قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الإنسان لما يبدأ يهتم بالصلاة دياله بإقامتها هذه يحس بواحد التنوع وواحد التغير في الذات دياله، تغير ذاتي كيتطور ويولي خارجي. يعني المعنى ديال هذا الكلام أن التغير اللي كيبدا يوقع فيه كيكون ذاتي من الداخل ديالو من الباطن ديالو، كيحس بأن أحوال ديالو تتحسن إيمانيا، وكيولي من بعد يلقى واحد الرغبة، كيوجد واحد الرغبة باش داك الخير يفيض منه إلى الآخرين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهاك أنت أيها المصلي وتجعلك أيضا تنهى الآخرين. الصلوات إذن كتخلي الإنسان يكون داعية إلى الخير بشكل تلقائي. ولذلك في الآية الأخرى اللي قرينا فيها تتم ديالها: إنا لا نضيع أجر المصلحين، ذكر في الخاتمة ديالها الإصلاح اللي رافق الناس الذين يمسكون بالكتاب شدين في القرآن بقوة وأقاموا الصلاة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فسمهم الله عز وجل في هذا السياق مصلحين. بمجرد ما تشد القرآن بقوة وتصلي بشكل جيد ستكون مصلحا. علاش؟ لأنه في الآية أخرى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لأنه اللي يخلينا ما نصلوش لإقامة الصلاة أمور كثيرة ديال الدنيا، مشاغل الله عز وجل كينبهناك يقول لنا ولا ذكر الله أكبر، أكبر من هذه المشاغل. ماشي معقول نهائيا الإنسان ليعيش في هذا الزمان أنه يتراخى عن صلاته. أصلا نتعلموا باش الصلوات ديالنا تكون هي أرقم واحد في الاهتمام اليومي للإنسان. ينعس في الليل وبدا يفكر اش غادي يدير غدا، اش من بيعه وشريه خصو يمشي ليها، اش من شغل غادي يصدقو، اش من إدارة غادي يمشي ليها، خصو يكون في الاعتبار ديالو الصلوات الخمس هي الأولى. فين غادي تصلي الفجر هذا الصباح؟ مسافر خارج، غادي للإدارة، غادي دير شي شغل في حمرية، غادي تدخل في شي مكان مثلا، فين غادي يشدك في الظهر؟ رفد له الهم وضرب له الحساب. غادي تكون عشية في واحد الموضع عند شي واحد، فين يشدك العصر، وهكذا المغرب وهكذا العشاء. هذه هي إقامة الصلاة. وأقاموا الصلاة يعني رفدين لها الهم ودارينها في الحساب والاعتبار مشتغلين بها. واللي رفدها هذا الهم غادي يوجد نفسه بعد أيام قلائل استقم على السكة ديال الصلوات الخمس. والصلوات الخمس هي الركن الركين ديال الإسلام كما بينا من قبل. فإذا هذا معلوم من الدين بالضرورة. أعمال الإسلام كثيرة، الأعمال ديال الإسلام كثيرة بزاف، شد فيها أنت غير هذه ولا تزيد. صحيح أركان الإسلام راه أركان الإسلام، ولكن هذه الأمور اللي محتاجة للدوام. القرآن والصلاة، القرآن والصلاة. القرآن الإنسان لابد خصو يبدا يتزود منه، لأنه هو الزاد الأساس اليومي ديال الإنسان المسلم. لابد من التزود من كتاب الله عز وجل، والذين يمسكون بالكتاب. هذه أمور تطبيقية، خصنا نديرو واحد الشكل بحال الطريقة بحال الزاوية. صحيح حنا ما عندنا شيء الزاوية، ولكن خص تكون عندنا الأعمال اللي خلاها الرسول عليه الصلاة والسلام سارية وجارية في الصحابة، أوراد يومية وأعمال تطبيقية. لا يجوز للمسلم أنه يكون خالي من هذه الأشياء صفة نهائية مفضي مرة. خصنا نكلفوا نفسنا شوية ديال التعامل مع الكتاب حسب الطاقة. يوميا في الإنسان المسلم يقرأ من القرآن ما يتزود به، زاد وتزود، فإن خير الزاد التقوى. أكبر مصدر للتقوى هو كتاب الله عز وجل، وعنده أثر في الحضور وأثر في الغياب يقيني. يعني بحيث أنه تدوز عليك واحد لمدة ما تراجعش آية واحدة من القرآن، القلب كيبدأ في القساوة، تبدأ الأمور ديالك ما كتركبش. لما تولي ترجع كثير للقرآن كتلقى واحد الحلاوة بدل القساوة، وتلقى واحد الانفتاح ديال القلب وإقبال ورغبة في الخير وفي الصلاة. فالإكثار من الكتاب يؤدي إلى إقامة الصلاة. فالإنسان المؤمن إذن خصو يرتب على رسول ويرد قرآني يقراه يوميا، اللي ربي عز وجل مكنه من الوقت والطاقة والقدرة على القراءة باش يستطيع ينجز جوج ديال الأحزاب يوميا. هذا هو الصلب ديال السنة باش كيختم القرآن في شهر. وإلا ما قدرش وارد السنة باش الإنسان يختم القرآن في 40 يوم. وإلا ما قدرش يمكن له أيضا يقرأ حزب في النار، ما يديرش جوج الأحزاب. حزب في النار احنا قلنا مرة أخرى أن حزب في النار كيتقرأ في 4 ساعة ديال الوقت. إلا قرأ الإنسان قراءة متوسطة ما فيها شيء يجرى بزاف، ما فيهاش الحضر يجرى، وما فيها شيء البطء بالتجويد وبالقواعد المتمهلة بالفواصل. يمكن له إذن يقرأ بواحد القراءة وسط 4 ساعة. 4 ساعة يعني شنو هي 4 ساعة في الأوقات ديالنا؟ شي معقول نهائيا، وليست أدبا، مشي أدب مع الله عز وجل أن الإنسان يدوز ساعتين 3 سوايع وهو غير في الضحك، قولها وضحك عليها، قولها وضحك عليها. 4 ساعة واحدة ما تعطيهاش الكتاب الله عز وجل، مشي معقول. وهذا مما وردت به الأحاديث أنه المجالس ديالنا إلا جلسنا فيها وقلنا من كلام الدنيا وضحكنا وما ذكرناش الله عز وجل ولا قليل، كيولي هذاك المجلس يوم القيامة علينا حسرة وندامة. أي مجلس كيجلس الإنسان وما يذكرش الله فيه ولا قليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان لله عليه فيه ترة، يعني أن الله تعالى كيلوم هذاك الإنسان ويلوم هذيك الجماعة اللي جلسات هذاك المجلس ولم تذكر الله عز وجل. إذن الضحك ديالنا والمزاح ديالنا خصنا نزكيوه بذكر الله عز وجل. احنا يوميا كنضحك ويوميا كنمزحوا، خصنا يوميا نزكيو هذاك الضحك ديالنا وذاك المزاح ديالنا، نزكيوه واحد 4 ساعة ديال القرآن الكريم. اللي ربي تعالى ما تقشاي لسانه في القراءة وبزاف عليه حزب في النار، يقرأ نص حزب في النار وما يخطيش القرآن، اللي أثقل منه يقرأ 8 في النهار من الصباح للصباح، يهز المصحف ويبدأ من الحمد لله رب العالمين الفاتحة يكمل 8 دياله ويسد القرآن، هانت درت الزكاة ديال النهار ديال، وغدا ليه قبل ما تفطر ولا من بعد ما تفطر على حساب التيشير اللي عندك، عاود هز وقرأ 8 الثاني وعلم البلاصة اللي وصلت، ثم 8 الثالث والرابع وهكذا حتى تكمل القرآن الكريم. ما كيهمش يدور العام كامل وانت ما كملتوش، اللي خطير هو يدور العام كامل وانت ما قريتوش، هذا اللي مشكل. فالزاد راه أساس وبالتأكيد غادي ينفع، لأن الله عز وجل نزلوا رحمة وشفاء للمؤمنين، ومن اللي تسد القرآن وتغلق الكتاب بالدغات تعلق بالدين ديالك واحد الكلمة من القرآن ولا آية من القرآن تخليك تفكر وتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. الإنسان المسلم لا بد له من التزود بكتاب الله، والذين يمسكون بالكتاب نتصاحبوا مع القرآن الكريم، نتصاحبوا معه باش يبقى تبعنا ديما، ديروا معك في السيارة، ديروا في الدار، شري نسخ كثيرة عمر بها المكان اللي كتدور فيه، في المكتب فين ما مشيت تلقى نسخة باش تبع القراية ديالك. فإذا كتكون كتجاوب الله عز وجل أي تستجيب له في أمره سبحانه، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، فأنت تقرأ هذا الكتاب وتبدأ تزود منه، وبالتأكيد غادي يعطيك طاقة إيمانية وحرارة خاصة تحافظ بها على الخير اللي عندك وتزيد، ثم يفيض قلبك بعد ذلك إيمانا وتوجد واحد القوة خاصة في التأثير على الآخرين بسبب ذيك البركة ديال القرآن اللي كتقرأ، ويخليك هذاك الزاد اللي كتزود كيخليك يعني أقرب إلى منهج الإسلام ومنهج السنة النبوية في التطبيق والاستجابة لأمر الله عز وجل في الصلاة وأقم الصلاة. هاد جوج الأمور راه لاش دينا فيهم مزيان راه كيكون عندنا واحد الويرد عملي من أرفع ما يكون، لأنه بنص الكتاب وبنص السنة كتولي إذن كدير واحد الويرد ما فيه لا بدعة ولا أي شيء من الأشياء اللي يمكن تلاحظ على الإنسان، بل هو مؤصل بنصوص الكتاب وبنصوص السنة النبوية. نصوص الكتاب كثيرة في الحض على القرآن الكريم، بل القرآن كله يحض على القرآن وعلى الصلاة، والسنة النبوية كذلك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، الاستمساك والتمسيك بالكتاب، تلاوة الكتاب، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة. جزء الأمر في الهم، وفكر لهم، خطط لهم، دير لهم الوقت ديالهم واعمل بهم يوميا، غادي ربي تعالى يجعل من الضيق ديالك فرجا، وفين ما تعكس لك شي مسألة غادي تلقى بحول الله الحل ديالها بإذن الله عز وجل، ويجعل لك من البركات يوميا. هذا الزمن الذي نعيشه هو زمن ديال التحولات، تحولات مشاهدة نشوفوها لهذا الوقت، هذه تحولات كتوقع في الأرض في الإنسان في الناس، تحولات الآن التاريخ كيتكتب الآن بالحركة اللي وقعت في الدنيا في المسلمين وفي علاقتهم بالكفار وفي علاقة المسلمين بالمسلمين. فإذا الإنسان ما يكونش غافل، ما ندري متى تكون الساعة، ما ندري متى يكون الأجل، ما ندري ما يكون من تحولات من الخير، ما يمكنش الإنسان يشوف هذا الشيء كله كيوقع وهو ما يكون في جزء لا يتجزأ من هذه التحولات في الجانب الإيجابي ديال الخير. والإنسان فعلا بهذا المنطق راه خصو يخاف على رأسه، فعلا خصو يحضر الخوف من الله عز وجل أنه يجي أمر من عند الله عز وجل ويلقاه حالة ديال الغفلة، حالة ديال الشرود، مع أن كتاب الله تعالى موضوع بيننا وأركان الإسلام تطبيقية واضحة في أعمالنا، وعلى رأسها الصلاة كما قلت، لأن الصلاة هي العمل الدائم من أركان الإسلام، بينما الأركان الأخرى ما عندهاش طبيعة ديال الديمومة ديال اليوم وغدا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كافية باش كيقولها الإنسان يعني مرة واحدة يسلم بها إن كان كافرا، واللي مسلم راه مسلم بها من اللي تزاد من كرشمه، لا بغى يقولها من بعد كيقولها غير على سبيل النافلة. والأركان الأخرى راه باين بأنها موقتة بأوقات الزكاة غير اللي عنده الفلوس ومن رف العام، صيام شهر من السنة، الحج من رف العمر، خطرة قاع من رف العمر لمن قدر عليه. تبقى الصلاة هي ذلك المشترك بين المسلمين جميعا على كل حال، لا فرق في ذلك بين غني وفقير، ولا فرق في ذلك بين مريض وصحيح. المريض ما كتسقطش عليه الصلاة، ما حد العقل ديالو كاين. ولا فرق في ذلك بين مسافر وغير مسافر، المسافر ما كتسقطش عليه الصلاة ولو كتخفف عليه، واخا كتخفف عليه بالرخصة ديال صلاة السفر، ولكن مع ذلك الصلاة هي الصلاة. فإذا راه طريق إلى الله عز وجل، طريق إلى الله، سلوك إلى الله عز وجل يكون عبر سكة الصلاة. هذا الإسلام طريقة دياله، الأوراد دياله اللي كوزع النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في كل مكان، هي كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله راه واضح تكلمنا اش خصنا نديرو به، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مختصرة في اتباعه في كل ما أثر عنه، وكل ما أثر عنه مجموع في اتباع كيفية عبادته لله عز وجل. والأمر اللي كان كيعبد به الله عز وجل على الدوام هو صلاته عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه كان يصوم وكان يتصدق وكان وكان له فضائل كثيرة، ولكن الصلاة كانت هي رقم واحد من أعماله. الحديث صحيح، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة هي اللحظة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن فيها ويرتاح فيها وكيلقرص فيها كما نعبروا باللغة ديال اليوم، لأنها هي الزاد، الزاد اليومي للعبد الداعي إلى الله، ولها قوة خاصة. راه الصلاة الإخوة الكرام راه واحد الهيبة من الله عز وجل، ما تصورش النعمة اللي فيها. كيفتحك الله عز وجل الباب ويعطيك لحظة، يعطيك فرصة لتستمد القوة الخارقة منه سبحانه وتعالى. مع الأسف جمهور المسلمين غافلين على الطبيعة ديال الصلاة شنو هي. كيصليو كيما كيعرفوش اش كيديروا، كيعرفوش أي عمل غريب وعظيم كيقوموا به. راه كيفتحوا باب للاتصال بالله، واحد الصورة عجيبة. فإذا الأمر فعلا اللي خصنا نردوه جزء من العمل اليومي ديالنا، نبرمجوه ونحسبوه كتاب الله عز وجل والصلاة. الكتاب القرآن والصلاة الإنسان يبرمج، يجعلوا برنامج ديال القراءة وديال التلاوة وديال التدبر. والصلاة راه النبي صلى الله عليه وسلم برمجها، إنما خصنا نطبقه. الله عز وجل يسر لنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. على حسب الطاقة ديالك وعلى حسب الوقت ديالك وطبيعة العمل ديالك، ولكن ما تكونش حافي بمرة كاع. فقرأوا ما تيسر منه، راه أمر معطي، ولكن فعلا ما تيسر منه غير آية آية. ما كيضر ليش أنه كاين فينا اللي ضعيف لدرجة أنه ما قدر شيء يقرأ ولا تمن في النهار، يمكن شحال غادي يخصك باش تقرأ تمن في النهار؟ نقولنا حزب اللي فيه 8 تمنه كيتقرا في 4 ساعة، شحال غادي يجي تمن؟ يعني وقت يسير جدا. غير الشيطان لعنه الله، الشيطان لعنه الله كيركن الانسان الزاويه ديال العجز والكسل، لا اقل ولا اكثر، مع انه غادي يجني وغادي يقطف واحد الخير كبير جدا من هذيك الاحرف القليله اللي غادي يقرا من القران الكريم. التشجيع ديال النبي صلى الله عليه وسلم على قراءه القران اللي شجعنا فيه بأن لكل حرف كنقراه من القرآن بحسنة، والحسنة بعشرين أمثالها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وشجعنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رواته عائشة رضي الله عنها أنه اللي قرأ القرآن وهو ماهر به، يعني كيقراه وهو سهل عليه، إما حفظ إما كيقرأ العربية مزيان. فمع الكرام سفره الكرام البررة اللي هم الملائكة الحفظة ديال القرآن الكريم راه معاهم، واللي كيقراه هو محن به يتعتع فيه محن، بسبب أنه ما عندوش واحد القدرة على قراءة العربية مزيان، أو أنه ما مولفش يقرأ لا أقل ولا أكثر، يمكن كيعرف الحروف مزيان ولكن ما مولفش، أو أنه دهيش البصر دياله. هذاك عنده أجران، أجر ديال القراءة اللي عند الناس اللي كيقراو، وأجر ديال ديك المحنة اللي محن مع كتاب الله عز وجل. لأن الله تعالى أعطانا الأمر باش نشدوا الكتاب بقوة، كما قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المسلمين كلهم قال لهم الذين يمسكون بالكتاب، والتمسيك بالكتاب احنا قلنا يعني هو أن الإنسان يهتم بكتاب الله عز وجل على أنه كتاب من الله ورد إلى الإنسان، وأنك أنت أو أنا والآخر والآخر كل واحد في نفسه مخاطب بهذا الكلام الذي هو في القرآن. خصنا نتعلموا نلقاو نفوسنا في القرآن، نلقاو الذوات ديالنا في القرآن. من اللي تقرأ القرآن قلب على راسك فيه، فين موضعك منه؟ مع هادو ولا مع هادو؟ وإلا مع هادو واش من بلاصة؟ القدام ولا الدور ولا الوسط؟ هذا هو قراءة القرآن، وهذا نوع أو باب من أبواب التمسيك بالكتاب والتلاوة ديال الكتاب. بهذا الشكل غادي تلقى راسك كتعلم من القرآن الكريم، كتعلم. وأيضا غادي تلقى بأنه بانضباط ديالك الأوقات ديال الصلوات وأداء أغلبها أو كلها في المسجد والجماعة، غادي تلقى راسك كتنظم هكذا. وهذا مجرب ملموس، من اللي كيتخرب قليل الشغل كان القراصير راني الصلاة ما بقيتش نمشي للجامع، كان عاود نرد البال لراسي ونركز على الجامع، فإذا بها الملفات بوحدها كتقد، هذه المسألة تقدت وهذه ركبت وهذه تصوبت. فإذا الارتباط بمواعيد المسجد كيخلي الإنسان كيتنظم في حياته، وخا هو تكون الطبيعة ديالو ما منظمش، كيتنظم بشكل تلقائي. وما يمكنش الإنسان يكون صالح مصلح وهو فيها الفوضى في مخه وفي طبيعته وفي حياته، ما يمكنش، لأن الإصلاح هو ضد الإفساد، والفوضى فساد وإفساد، والصلاح والإصلاح نظام وانتظام ونحق جد. واللي مخرب قالوا فعلا صلاته راه كيكون مخربق في كل شيء له، فإذا لا يكون له نظام ولا انتظام ولا نسق، وما يمكنش الفوضى تصلح، مستحيل. لا يصلح الفوضى إلا نظام، والإنسان اللي ما يصليش في الأوقات ومرتبط بالجماعات راه عنده الفوضى. إذا خصو يحبس هذه الفوضى، قضي عليها ووقفها وفي أقرب وقت باش يستطع فعلا ينتظم في حياته، ويستطع الجرس كيتزود، لأن الزاد خصو النظام جد بحال الدواء. الدواء إلا كيتو مخرب كيضرك، فالدواء خصو يكون منظم. إذا الدواء ديالنا اللي يمكن نعطيه نفوسنا والآخرين هو الدواء اللي جا به الله عز وجل في القرآن الكريم. والله تعالى من اللي أعطانا الدواء أعطاهنا منظم، منظم، وأمرنا باش ناخذوه منظم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، منظم. وما يمكنش الإنسان ينظم بوحده، لأن الله تعالى نظمنا في الجماعة، مش كل واحد بوحده. ففرض علينا صلاة الجماعة فرضا كليا يعني على العموم، واللي يبقى غايب على الجماعة مدة طويلة مشى، هذه تخرب. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني البعيدة اللي مطرفها مجلية لهيه، كتشوفوا السبع ولا الديب ولا التعلب ولا الضبع ولا أي حيوان مفتري فيه يهجم على الفرق ديال الغنم ولا ديال الغزال، ما كيقدرش يواجهه كامل، كي يفتنوا ويتلفوا باش كيتفرق وتشرد شي وحدة على اليمين ولا على اليسار، كيتبع هذيك اللي شربت والجماعة كيخليها. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإبليس لعن الله كيعجز بنادم ويتقلل الركبيع الجامع، سبحان الله العظيم، تقلل الركبيع الجامع ويتقلل الركبيع الصلاة، خرا ما بينه وبينها غير شبر، ويبطئوا على الوقت. باش كيبطئنا على الوقت؟ بمازال الحال، هو مازال الحال نزيدوا غير هذه الكلمة، هو مازال الحال نزيدوا غير هذه الكاس ديالتين، هو مازال الحال حتى كيمشي الوقت. ثم من للإنسان يجفو إبعاد عن القرآن مدة طويلة، ما غادي تكون نتيجة ديالها إلا هذا، وهو أنه كيسهل لإبليس يتقلل الركبي، وفوقاش كتولي أنت صعيب على إبليس، يقدرش يوصلك، ما كتكون محصن بكتاب الله. فكتاب الله هو الحصن الحصين ديال المؤمن باش ما يوصلوش إبليس، لأن إبليس ميكروب غير كيدخل كيضرب جهاز المناعة في الإنسان، جهاز المناعة ديالو هو الصلاة ديالو. ولهذا كتلقوا في القرآن الكريم هذا الجمع بين القرآن والصلاة، ماشي عشوائي، لا، مبني على حكمة ولا علم، علم عليم خبير سبحانه وتعالى. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.